القاعدة الثالثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في قواعد منزلة العبودية والافتقار في طريق الهجرتين: طبيعة خلق الإنسان تهيئه للعبودية. هذه القاعدة من توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان، أنه خلقه على صفة، على هيئة، على طبيعة، على تركيب يساعده للوصول إلى العبودية، لأن الله إنما خلقه للعبودية. فمن تأمل حال الإنسان، الله أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا على منع ولا على ضر ولا على نفع ولا يقدر على شيء البتة. فكان فقره وذله العبد في تلك الحالة أمر مشهود وظاهر ومحسوس لكل أحد، وهذا من لوازم ذاته. المفترض أن الإنسان يستغل هذا الأصل لأجل أن يصل إلى العبودية التي الله مدحها. فما دام، يعني المفترض أن يقول الإنسان لنفسه هكذا: ما دام أني لا أعلم شيئا ولا أقدر على شيء ولا ليس عندي نفع ولا ضر لا لنفسي ولا لغيري، فإذا ليس أمامي إلا أن أعتمد وأتوكل وأفوض وأثق بخالقي ومولاي وربي وإلهي سبحانه وتعالى. فهو انتقل الآن من طبيعته إلى العبودية الخاصة. وبين ابن القيم أيضا أن الإنسان ما الذي يحرفه عن هذا الفكر، يعني عن هذا التسلسل الفكري السليم. يقول أن الذي يحرفه هو أن الإنسان أحيانا لما يسبغ الله على العبد نعمه ويفيض عليه من رحمته ويسوق له أسباب الكمال الظاهرة والباطنة ويعطيه سبحانه وتعالى من ملابس إنعامه ويجعل له سمعا وبصرا وفؤادا وعلما وقدرة وحركة وتصرفا، بل ويمكنه الله سبحانه وتعالى أحيانا من وسائل الخير ويسلطه على الدواب وعلى البهائم ويحفر الأنهار ويغرس الأشجار ويشق الأرض، ثم بعد ذلك قضية البناء، ثم ما يملكه من مال، ثم ما يتصرف به من غيره من بني جنسه من غيره، ثم ما يعطيه الله من مناصب. هذه الأشياء بدل أن تعين الإنسان على عبوديته ويرى أن الله هو الذي تفضل بها وهو الذي أعطاه وهو الذي ساعده وهو الذي أعانه وهو الذي مكن له، ليكون ذله وفقره واعتماده على الله أكثر، بدلا من هذا التفكير فإن الشيطان بدلا من هذا التفكير يأتي الشيطان ويقعد له بالمرصد ويجعله يغتر بما أعطاه من جسم، صحة، عافية، مال، منصب، جاه، ذكاء وغير ذلك من هذه المعطيات. وهذا كله من عداوة إبليس، لأنه علم أن الإنسان إذا مشى بهذا التفكير التسلسلي انتقل من ضعفه ومن التفكر في ضعفه إلى ما أعطاه الله من نعم، فيزداد حبه لمولاه الذي أعطاك هذه الأشياء. هذا المفترض أن يزداد حبك لمن أعطاك، لمن أسبق عليك، مع كثرة ما يأتي منك من النقص، ومع ذلك الله يسبغ عليك وابلا من نعم. فالمفترض أن تزداد له تعلقا ومحبة وخضوعا وإنابة واعترافا وذلا وفقرا وعبودية واستكانة، بدلا من هذه الأشياء يصرفه الشيطان إلى الاغترار. وابن القيم أراد من هذه القاعدة أن يبين أن طبيعة خلق الإنسان مهيئة من رحمة الله. تخيلوا لو أن أجسامنا أكبر مما هي عليه، أكبر من الجبال، أو لو أن الإنسان يعلم الأول والآخر، أو لو أن الإنسان كل شيء أراده حدث له، كيف بعد ذلك سيتعبد لله؟ سيجد معاناة، لأن الاغترار والكبر في هذه الحالة سيكون قريبا له. لكن خلقنا الله على هيئة هي قريبة جدا للعبودية والافتقار.